وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما لو شفت في جزئية جزء، وأن أجزاء الصلاة 9 أو 10، القائل بالبراءة قلنا ما يحتاج بادل لوضوح المطلب، فإن 9 متيقنة والجزء العاشر مشكوك الوجود، إذن هذا ما يحتاج إلى دليل. اللي بيحتاج إلى دليل يبرز للميدان القائل بوجوب الاحتياط، فلذلك صرنا في صدد استعراض أدلة لإثبات وجوب الاحتياط. الدليل الأول اخترنا وهو أنه نعلم إجمالا بأن ذات الوجوب الواحد استقلالي نفسي ما أدري شنو ذات الواحد واحد واحد النفس الاستقلالي، إما بالتسعة متعلق أو بالعشرة، فيجب الاحتياط ولا جزم بتعلقه بالتسعة ذات الواحد. بل لا تسوي لي وجوب الغيري، لا أنا أريد الوجوب النفسي الاستقلالي. هذا الدليل الأول، قلنا هذا الدليل الأول رد بعدة وجوه، أو بعدين قلنا أجوبة ترجم أجوبة نقول. الوجه الأول أو الجواب الأول ما ذكره الشيخ في الرسائل، من أن التسعة من أول بعد بين البحث، من أن التسعة معلومة الوجوب تفصيلا إما بوجوب نفسي أو غيري. لأنه إذا كانت 9 واجبة فوجوب نفسي، إذا كانت 10 واجبة فالتسعة مقدمة، ومقدمة الواجب واجب الوجوب الغيري، فتصوير 9 واجب الوجوب الغيري. فالتسعة إذا واجبة إما بوجوب نفسي أو غيري، فلا يجري أصل البراءة شنو مولانا لنفي وجوب التسعة، بينما وجوب العشرة مشكوك فتجري البراءة، سيحصل انحلال مولانا شنو انحلال حكمي. هذا الوجه الأول الذي ذكر الشيخ في الرسائل، وذكرنا جواب الشيخ العراقي عليه. إن الشيخ العراقي قال بأن هذا الوجوب التفصيلي المعلوم معلول للوجوب للعلم إجمالي، فراح يصير هذا العلم التفصيلي في رتبة متأخرة، وكلما اجتمع عندنا علمان أحدهما متأخر عن الآخر فالتنجيز يثبت للمتقدم، فالمتأخر لا منجزية له، إذا لا منجزية له إذن مولانا إذن كيف يحل العلم الإجمالي بالرغم من عدم ثبوت المنجزية له؟ أجبنا بجوابين إذا تذكرون لا أطيل. وعليه فجواب الشيخ العراقي قابل للتأمل، وأجاب الشيخ الآخر هنا نصنع في الكفاية، لا هذا مو جواب على العراقي، الدنان سهب جوابين تحريقين بمناقشتين، هذا جواب جواب على الشيخ في الرسائل، يعني على ما ذكره الشيخ في الرسائل. وأجاب الشيخ الآخر في الكفاية على ردان على الشيخ في الرسائل القائل لأن 9 معلومة الوجوب تفصيلا إما نفسا أو غيرا، أجابه بما محصله عليكم السلام ورحمة الله، إن انحلال العلم الإجمالي في العلم التفصيلي في المقام مستحيل، للزوم محذورين، محذور الخلف ومحذور عدم الانحلال من فرض الانحلال. عدم الانحلال ومحذور عدم الانحلال من فرض الانحلال. وكل ما يلزمه من فرض وجوده عدمه يكون أصل وجوده مستحيلا. وقبل أن نبين المحذورين نستذكر من جديد العلم الإجمالي في المقام والعلم التفصيلي. فإننا نعلم إجمال، أريد نستذكره ولا لا، ما نستذكره ما نتمكن من بين المحذور. فإننا نعلم إجمالا لتعلق الوجوب النفس الواحد إما بالتسعة أو العشر، ونعلم تفصيلا بأن التسعة واجبة إما نفسا أو غيرا. وما دامت التسعة معلومة الوجوب فمتى يكون فالوجوب واقعا إن كان متعلقا بالتسعة فهو منجم أنها معلومة الوجوب التفصيلي، بينما لو كان متعلقا واقعا العشرة فلا شنو بلا يكون منجم. ليش؟ أحسن لجبيان البراءة، أحسن لجبيان البراءة حسب الفرض أنه مشكوك. بعدنا هذا مو كلام، يعني مو كلام العصر، هذا أحسن توضيح من عندنا حتى ندخل سال أنا مبين. والآخند يدعي أن الانحلال مستحيل لوجهين، أما محذور الخلف فبتقريب أن تنجز وجوب الأقل بنحو العلم التفصيلي يستلزم أن نفترض في مرحلة سابقة أن الوجوب لواقعا وفي علم الله لو كان متعلقا بالعشرة فهو شبه للمناسب، مناسب المنجز وغير منجز، منجز كي اتبع التنمي تصير التسعة واجبة من باب المقدمة، إذ واجبة من باب المقدمة إذ لو كان وجوب العشرة بعد تدري شريد أقول أنت بعد تمر غير منجز لما وجبت التسعة تكرار هذا بالوجوب الغيري وبالتالي لا لا لا لا لا لا لا لا يصير وجوبها وجوب التسعة معلوما شنو بالتفصيل إذا أكررها ما يخالف مهمة للربط هو أي مهمة تنجز سأكررها بعدين هذا إذا تنجز وجوب التسعة فرع أن نفترض تنجز العشرة لو كان الوجوب واقعا متعلقا بها فلو أريد أن يقال إن التسعة ما دامت معلومة الوجوب بالتفصيل إما نفسا أو غيرا فلو أريد أن يقال إن التسعة ما دامت العشرة شنو تصير مشكوكة الوجوب وتجري فراء عن وجوبها وبالتالي لا لا لا لا لا لا لا, لا. يصير وجوبها منجزا يلزم من ذلك خلف ما افترضناه سابقا وهو اللي افترضناه سابقا في مرحلة سابقة موجود التسعة وهو شنو أن الوجوب لو كان واقعا متعلقا بالعشرة فهو منجز كي يتنجز وجوب التسعة بالوجوب الغيري. انتهى هذا، وهذا مضمونه سطر واحد او نص سطر، لكن هو الدين نفسه. فلذلك على اي حال من الاول اقول ايها الاخوه الاعزاء، ما يقول مطلب جديد، ما يريد يقول الاخون، يريد يقول يلزم مما ذكره الشيخ الانصاري محذور الخلف. هو الشيخ ايش قال؟ ان نستذكر ما هو عم نذن المطالب يدل الذهن، مثل الذئب او السمكه في اليد وفي الماء الهواء. على اي حال تشرد وتتزحلق بسرعه. الشيخ ماذا قال حتى نشوف الاخر ماذا يجيب؟ الشيخ الانصاري قال العلم الاجمالي، العلم الاجمالي منحل لعلم التفصيل. علمنا الاجمالي شنو هو؟ نعلم بوجوب واحد اما بالتسعة اما بالعشر، منحل. ليش منحل؟ قال لان التسعة نعلم بوجوبها تفصيلا اما نفسا او غيرها. احد الشيخ الانصاري قال عشرة مش البراء عن وجوبها، مشكوك بالوجوب مش البراء عنه. الاخر يقول انا مستحيل، مستحيل ان ينحل ذلك العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بتنجز التسعة اما نفسا او غيره، وعدم تنجز والشك البدوي في وجوب العشر، هذا مستحيل بمحذورين، خلف والمحذور الثاني. اما الخلف فلان التسعة انما تكون منجزة اما نفسا أو غيرا، خليها بالقلم الأحمر، أو غيرا، فلأن التسعة إنما تكون منجزة إما نفسا أو غيرا، موقوف على أن نفترض أولا في مرحلة سابقة في ابتداء في في في في أول في مرحلة مسبقة كنا نفترض أن الوجود يتنجز، لو كان متعلق بمن؟ العشرة. إذ لو لم يتنجز في تعلقه بالعشرة لما وجبت العشرة، وبالتالي لم تجب التسعة بالوجوب الغير. إذن احنا في مرحلة سابقة كنا نفترض لما نريد نفترض ان التسعة معلومة الوجوب نفسا او غيرا او غيرا او غيرا، يكون نفترض في مرحلة مسبقة ان الوجوب لو كان متعلق بالعشرة فهو منجز، حتى تصير التسعة واجبة أو غيرها. فلو أردت، إذن هذا يكون في التنظر شيخنا الأنصاري في مرحلة مسبقة أن الوجوب لو كان متعلق بالعشرة فهو منجز. ها؟ لا بعد علم تفصيلي ما راح يصير شكد ويحن في وجوب النفس. والشيخ الان الشيخ الانصاري يسوي لنا شنو؟ علم تفصيلي بان التسعة واجبة. لو شنو؟ لا مو هيجي، لا يعني لو اكو وجوب نفسي، اذا ما اكو وجوب نفسي فاكو وجوب غيره، فاحنا نريد نسوي له علم تفصيلي ما يصير، علم تفصيلي ما يصير بالوجوب بأصل الوجوب، بل أتعدك شنو شك بدوي في تعلق شنو الوجوب النفسي. فإذا صار شك بدوي وشك ما هناك في تعلق بمن بالعشرة، فالبراءتان تتعارضان على أي حال. من الأول بالله أقوله، الشيخ الأنصاري يقول على أنه التسعة معلومة الوجوب إما نفسا أو غيرا، وعليه فالعشرة وجوبها لا يكون منجز تجاه البراءة، ستجد البراءة. الشيخ الآخر شي يقول له في مقام الجواب هكذا يقول له هذا مستحيل محذور الكرس. ليش؟ لأن التسعة متى تكون واجبا نفسا أو أو أو أو أو أو أو غيرا؟ لو كان الوجود على تقدير تعلقة علم الله وجبرائيل عليه السلام لو كان متعلق العشرة فهو وجوب منجد، لو كان وجوب منجد بس حينئذ العشرة يمكن أن نقول هي معلومة الوجود، التسعة معلومة الوجود إما نفسا أو أو أو أو غيرا أو أو غيرا مثلا نقول لأنه عشرة واجبة ماذا لو كان متعلق بالوجوب واجبة بنحو منجد يمكن أن التسعة تصير واجبة بوجوبه غيره. أما إذا كان في علم جبرائيل لو كان الوجوب متعلق بالعشرة لكن الوجوب إذا لم يكن منجد فشلون تصير التسعة حينئذ واجبة بوجوبه غيره؟ فإذا على هذا الأساس تعلق الوجوب إما نفسا أو غيرا بالعشرة فرعا نفترض في مرحلة سابقة تنجد الوجوب لو كان متعلقا واقعا بما بالعشرة. ثم نقول للشيخ الأنصاري فلو أردت يا شيخنا الأستاذ الشيخ الأنصاري لو أردت أن تقول بأن وجوب العشرة غير منجز وتجري البراءة عنه لأننا لا نعلم به فتجري البراءة عنه والذي يكون منجز فقط وفقط مولانا مولانا من هو وجوب التسعة وهذا يلزم منا خلف الفرق الذي افترضنا به مرحلة مسبقة واتفقنا أنا وياك عليه لأننا اتفقنا أن التسعة إنما تصير معلومة الوجوب متى أو غيرا لو افترضنا في مرحلة مسبقة أنا وياك أن الوجوب لو كان متعلق بالعشرة فهو منجز ماذا اتفقنا عليه ولا ليش الآن تفضل في وقت الطريق الآن تتفقر شو تقول؟ تقول وما دام وجوب التسعة معلوما بالتفصيل إما نفسا أو غيرا فأنا أقول وأفتي شو تقول؟ عن الوجوب لو كان متعلق بالعشرة إذن هو بعد شنو؟ تجري البراءة عنه مشكوك وغير منجز يكون وإحنا في كتاب افترضنا قلنا يلزم أن نفترض أنه منجز شلون الآن بطلت وقلت على أنه نقول غير منجز إن هذا قلت في الفرض وهو مثال معلم احنا واحد يفترض شيء وبعدين يبطل عنا في وسط الطريق هل العلم الإجمالي بهالشكل يعني إدخال وجوب الغير في الحساب ما ينحل لا نحط الإحلال بموارد أخرى بأشكال أخرى أما بهذا النحو ما يصير إنحلال الآخر يريد يقول النحو ما يصير إنحلال يريد يلتزم بهذا الشيء يشكو به الشيء هذا بالنسبة إلى محذور الخلف وأما محذور الثاني وهو أنه يلزم من فرض الانحلال عدمه فتقريبه أن الانحلال بسبب العلم التفصيلي في وجوب التسعة يترتب عليه أن الوجوب لا يتنجز لو لو لو لو لو لو لو لو كان متعلقا بالعشر لأنه مشكوك وتجب البراءة وإذا لم يكن منجزا فلا يتنجز وجوب التسعة لا يصير معلوم الوجوب أو غيرا بمعنى أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يثبت، وبالتالي لا يحصل شنو انحلال، ولا يكون وجوب التسعة منجزا. فلزم من تنجز التسعة عدم تنجزها، إذ لازم تنجزها عدم تنجز عشرة، ومع عدم تنجز العشرة لا تتنجز التسعة للوجوب الغيري، وبالتالي لا يصير وجوب التسعة معلوما بنحو التفصيل. وبهذا اتضح أن روح مولانا الروح المحذورين واحد، إلا أن صياغته الفنية أو بالأحرى التعبيرية مختلفة. إن شاء الله نفكر أنه شلون أكو فرد شيء هنا الحافظ، أكو فرد شيء هنا مغالطة صار ما أدري شلون، واحد يحل الشيء يسمونه هل لغز يحل الكذا في بيان الآثم، شلون نحل هالمغالطة إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.